بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. أيضا يعني هرتو حنكون احجرني في سورة البقرة، وحنكهر لإني دروستي الله سبحانه وتعالى على كتابك وكذو الرمي قلك أيضا عرنتي وحوي إسرائيليات فرضا أي مفسرين تشيغان وحولي با أنا نلايق أحاين أما أنا نوع سمعين أنبياء إلهي سبحانه وتعالى أي مفسرين تشيغان هاكو أرتيزا كتبت تفسيرك بكا سيريسا أيهو تسالا مكي كهب ليا واتبعوا أيضا قرن أيه ملائكتا أي وحي لي في بني آدم عسيان كي سؤال إيمان أي معاصري شهوات وحي أقول عليه أي لي هذا مركز وحي ليه والله بوس كود هدان جوج لهين النجا ومرأيك ساعة وحي بني آدم ككبعي وقففي معاصية نجا مدعين هذا الكاسي ليه مركزي يعني الله ويديستين مارتي مرأيتي إن وحيالها بني آدمك شهواتي وحلبو أبوري أوكلة إلا سيو أي ويديستين بيدي مركزة لغم ملك وملائكتك كميدة بالي رسك سو صار لغم ملك بي سو صارين إليه ومقعود هاروتي ماروتي ليرا هذا لبدو ديبا مركز دمك اللوسو دجيي شهودي بني آدم كاللغو أبورينا واللغو أبوري مركة وحيالة يعني رنتي أنا مناسب أحين وأدرني سبب دربني بإينا الشيء عن إسرائيلي حي يعني وح مارك سوغرنا إينا محين أي ماركي ذكرنا إينا الشيء بإينا مركة ماشي مادين قضاط بين نقلين ذكي كالحكومان ماركي وحأصح حكم تمتناك أبو قرح بلنبا أتمت دربلي بوايس بدلينا إليه المرأة وما بقى وقت تاربه مجهودين مارك الناس أتنيت بي وحي إلهدين أنكو حكونا يعني سكا يدين معصي أنكو قسمين لمي إلهدين وحساس عمل يعني مارتي يدادار ترنتي ووح لغو مارتي يعني لقاء أنفعنين وي على كل حال هو أنت ويدي بي ساتي بيه مارك يدي دمر لبالي قسوا النقوة في حكم كي أتنيت شرق لي كحر حيث ري أداد رسالنا سوكين ديبو سلم كأسي جودة أما ما أردت يعني الدلة محالي لهذا قف بريئة هل الدلو خمر ذا على وحساس عمل وصوى بنده أبا إنسا سميسان وسوكين ديبا يعني. على كل حال وحيدهن وره هذا الشرك ما سمين كرنه إلهي ما أردت شريك ما سمين كرنه لكن معاصلة كالفضولة خمر ذا عدينا قف مسلم المديني كرنه مكاسة خمر ذي عدين خمر ذي ملكي عدين هوينتين وقل عين مارك قتلين ويسنين مارك تيوحل يراهض محل يراهض يعني قتلين يا هوينتي يا سنم كي اللوس وجود انت بوابة سنين لي زنان وقل عين بي أورنين أعوذ بالله يعني وحل ياب له مارك ملائكة إله الله حولي هاي لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فت إلهي كعافية ماها ملائكة مركز وحا الخيار قليب إليهم فتها وانت يكذن يستين وحال إرهذاب إليهم يعني ما عرفي حدد الزهراء لإرهذا كر أما الزهرة ما لإرهذا أي الله قد قليب إليهم وابا جماد بانت الله قد قليب حدد بين نغطناك سلاسة الله قليب أي يجب وحا الدورتان إن آخر الله إذن كعدا بي إن أدونك الله إذن كعدا بي من الدورة على إذن نفسه وح مناسبة معه فتحوي الله حتى هاتي خيار أو الله هو خيار قليني فأمئي وح الله أفر لها إي عذاب لبدو ذا خيار ورامته بكين أموال من عذاب بالغيرة حتى وح مارسة عقل جسليم كالله سعانا يمان مركزة وحي الدورتين عذاب في أدنيرة مركزة ناشا باطل لي رهدو دوشي إذا سمد إنسان لوحر على سوف ورية وإليه فعذاب الكاس كجران وعذابينه بغرنايا فحاسم المارس وح رنتي إسرائيليات وي وح سبان معها وح إلا شيئنا تفاصيلنا إلو بقر السداي إلا شيئنا معها مارس كاسو كري في سنة مركة يعني مركة مارك رنتي آيتان قصص كالنوع عصوص وعرورة ابن كثير وكان إنسانا آيات ذكرين من كثيره كلام مركو غواشات أي شيء ديان فيه عدي لونس بيه يمركو صوت فيه أيو هذا الآد في مبادن ومارك جلال في شيء جاية هذا الكاثر انت هذا الحق هو وحوليه وقد ورد في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين يعني قصة هاروت وماروت جماعة يعني تابعين في ضبط كمتاء أيها المارك كتمت أو شيئين لغوريه بولا لغوريه مكاسو الطابعين تمفسرين تولترنية كمجاهدين والسدي والحسن وقتادة وأبي العالية والزهري والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وغيرهم رقاسو ترنية رقاسي وكوكلة أيها لغوريه بورنية مكاسو حوليه ولبقتها كلمة ما هني وقصها خلق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين وحق السنة عن شيئي وكتبت ذكوري مفسرين تذكي خرخرة في كوي الضنببة تفسيرت ذكو شيئين بولي علماء المفسرين تأهانا قصد عنه كليسو ذكريين بولي وحاصلها مقصد في سفدي علماش كلي واسنا وحاصلها راجع في تفسيرها إلى أخبار بني إسرائيل مرتد وحوي مركي قصص كواس علماء إسوء أروريين تفسير تذكو ديوانيين يعني حاصل كيري مرتدة تفسير كتكسر عن إفاسة انتهدو وحق الله بنيسا ربا إسرائيل أخبارتو ديو نقونيسا إسرائيليات ديوين حوكا سؤال الله بنيسا محيالي إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسنادي إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى وحوليه مجرو حديث مرفوع والذي الله كريري وصحيح وسندكيس أو حريره والنبي يعني الصادق المصدوق المعصوم الله كريري وأرنت الشيء ما أين المعرفي يعني لما هيبوا لي مجرو كما نسألوا القصة حير النبي يعني لا ينطق عن الهوى وحي بكوها تجرين هو إلا وحي يوحى وحي لو وحي يضب النبي وكوها تجر عليه الصلاة والسلام مكاسر وظاهر سياق القرآن قرآن كسياق سقاق أسعظ مركا ذاكي إذا في رسو وحوي إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فيها يعرفاك كسعظ قرآن كآيب سيدو إله أوضو وحوي يعني القصر ولا صوت ذوبي أيضا أن لفيدين فرق ديرين أن لغدرين أو الوحل لغفرق ديرين أيو الله شهد سبحانه وتعالى فكأن المسلمين في محانة لك الربا مرك واجب كنوا معه ما في آياتنا أنك أضلينا محانة لك الدنيا أبوك أضلينا وحوليه فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى والله أعلم بحقيقة الحال يعني هذا الكفاكة ستزوج بقبيني أنا جوحان روميني نابوليه قرآن كوحي كيمت أمبار رومينينا وحان الأر رومينينا على ما أراده الله تعالى سنو ربي سبحانه وتعالى قد ونيوم أي أر رومينينا ما إسرائيليات يوركدنا آذينه إسرائيليات يوركد ما آذينه إلى الله بأن حقيقة الحال كور قضاء يغورنا مركة إسرائيليات كاس آذينه قصة عن مركة وحن كهب لنا سر ابن كثير أو ناشيه نفس القرآن كوحي قصي منه ناشاري أما سنة صحيح عليه أيانو كهب لنا في الليلان واتبعوا marka wattabacuudan waxay ku cabsantaa aayadda ka horeeyo oo allah uu yidhi yacni walama jaa'ahum rasuulun min cindi illahi musaddiqun limaa macahum nabada fariiqun min aladiina uutuu lkitaaba kitaab allahi waraa'a duhuurihim ka'annahum laa yaclamuun yacni qayb ahlu kitaabkii ka mid a yaa kitaabkii ilaahay tuuray dabarkooda gadaashiibay ka tuureen ayuu rabbi yidhi markay tuureen wattabacuu waxay raaceen nabadudaas nabada fariiqun taasaan ku cabsaynaa weyaan halkaasay ku cabsan tahay nabada fariiqun min aladiina uutuu lkitaaba dadkii kitaabkii tawraadi iyo maaragtay injiil la siiyey ayaa waxay tuureen weliba kitaabka yahuuda loo jeedaa way tuureen kitaabkii ilaahay subxaanahu wa tacaala markay tuureenna wattabacuu waxay raaceen maa tatlu shayaatiinu shayaatiinta waxay akhrinayaan ayay raaceen maa tatlu shayaatiinu shayaatiinta waxay akhrinayeen ayay raaceen markay kitaabkii ilaahay ka jeesteen oo rasuulka nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaamna ay khilaafeen waxay raaceen maa tatlu shayaatiin ay maa tarwiihi wa tukhbiruhu wa tuxadiduhu shayaatiinu waxa ay waramayso oy akhrinayso oy sheegayso shayaatiinta ayay raaceen calaa mulki sulaymaana sulaymaankan waa nabiyullaahi sulaymaan ibni nabiyullaahi daawuud ayaa loo jeedaa yacni calaa mulki sulaymaan ay fii mulki sulaymaana nabiyullaahi sulaymaan mulkigiisii cahdigii waqtiga uu jiray dhexdeedana ay ku akhrinayaan marka ficilkan calaa mulki sulaymaana calaa baa lagu gudbiyey yacni wacadaaku bicalaa calaa mulki sulaymaana baa lii maxaa yeelay waxay leeyihiin tadmiin wax la yidhaahdo qabaayo yacni tatluudaana macnaheedu waxay kulminaysaa takdibu oo kaleeto weeyaan marka maa tatlu shayaatiinu ay maa takdibuhu waxa ay been abuuranaysa shayaatiintii baa loo jeedaa marka calaaduna bimacnaa fii baa hadda loo jeedaa sida ibnu jariir atabari wa hayruhu oo kulli mufasiriinta ay ku sugayaan fii mulki sulaymaana baa odhanayna calaadaas calaa bimacnaa fii wey fii mulki sulaymaan maxaa yeelay calaa ood macnaa fii ku timaada qur-aanka aada ugu badan tahay wala usallibannakum fii juduuci nakli markuu ilaahay leeyahay waxaa loo jeedaa calaa juduuci nakli calaadaa loo jeedaa marka fiida iyo calaada waa iska maaragtay waa iska naa'ib noqdaan marka calaada hadda bimacnaa fii baa loo jeedaa fii cahdi mulki sulaymaana wey nabiyullaahi sulaymaan boqortooyadiisii waqtigii ay jirtay shayaatiinta waxay akhrinaysay oo been abuuranaysay ayay raaceen wamaa kafara sulaymaan maxaa yeelay ficilka talaada la yidhaahdo khabarka waxaa la yidhaahdaa alkhabaru idaa kaana kadiban warka la sheegay hadduu been yahay waxaa la yidhaahdaa tala calayhi baa la yidhahdaa calaada lagu gudbiya markuu been yahay tala calayhi baad odhanay laakiin markuu run yahay can baa la geliya tala canhu baa la yidhahdaa yacni markuu run sheegay warkaas uu hadalka u sheegay uu run yahay canhu baa karacay laakiin markuu been yahay tala calayhi baa la yidhahdaa saasoo kale weya marka tatlu shayaatiinu calaa mulki sulaymaan ma nabiyullaahi sulaymaan cahdigiisii yacni mamlakada markuu madax yacni boqortooyadiisii dhexdeedii ay ku been abuuranayso shayaatiintaas wixii ay ku been abuuranaysay raaceen kuwii kitaabka ilaahay tuuray markaasuu rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay wamaa kafara sulaymaan halkaa fiiri nabiyullaahi sulaymaan yacni waxa ay mara yacni shayaatiinta ku been abuuran jirtay maxay ahayd shayaatiinta way been abuuratay baa lihi maxay ku been abuuran jirtay waxay odhan jireen nabiyullaahi sulaymaan waxa weeyaan yacni ma aha nebi bay odhan jireen nabiyullaahi sulaymaan waa saaxir bay dhihi jireen waa saaxir wey sixirkiisii ayuu ku milkiyey jinni iyo insi iyo shimbiraha iyo maaragtay hawada waxaasoo dhan ba yacni sixirkiisa ku milkiyey odhan jireen taasay faafin jireen marka culummada marka ay ka hadlayaan sababu nusuulka markay sheegayaan aayadani sababta ay kusoo degtay markay sheegayaan waxay leeyihiin bacdu axbaar alyahuudi fi lmadiina yahuudda culummadeedii madiine joogtay qaar ka mid a ayaa waxay odhan jireen alaa tacjabuuna min muxammadin yazcumu anna sulaymaana kaana nabiya wallaahi maa kaana ilaa saaxiraa فأنزل الله هذه الآية. يعني سنة كيلو وسنة صحيحة وين محمد بن إسحاق أيانا ورنا أيه ومعرفة سنة صحيحة وسوف كاسلية أيوية وحي أرنجرين يهود علماء ذي مدينة جوبتي أي وحي ذي جرين لو محمد مركو قرآن كالنبي الله سليمان ورسوله والنبي وكشفين الوصول فرو في أرنجرين محمد صلى الله عليه وسلم يسام لي ذي جرين سليمان بوحو الشيبية إنو يهي نبي الشيبية والله ما عن نبي وصاحر بالأرنجرين فحربوا هذين ما كوحى شياطين تؤكبن أبو رنجل تي على ملك سليمان في عهده وإنه صاحب يشيغ جريم فاسوا يوحلوا جريم فوكرنا ويشيغان ومفسرين تو ويشيغان أو أحلي كم تعي إلى يرهران نبي عليه الصلاة والسلام يهود الشيك استوى توراة كجر مركي ويديان ووهد جواب جر النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت سحر كويديان سحر كده ويديان وين كلا دورين مرك سحر كويديان كلا دورين فأنزل الله هذه الآية هاي دار مرك رب سود جيب إليه مرك تسادة تيخور يتبع مدائن مناسبة في علا لينهي محمد الإسحاق أولنا أيه وحشياطين تؤذين أبو رميسو والنبي الله سليمان إنه الساحر يهي مرك ربي وما كفر مؤنا قالوا سليمان النبي الله سليمان ما قالوا من هل كان سحيليه إشارة أيها كجب ذو لما أرى من موقت هذا يهودي مركي نبي الله سليمان إكحد ليين خاطر وإمائنا الأرنين لكن وحي من أخذين وصاحر مكة مربع حدير سحر لو نسبي معنى ينوح وهو كافر أدو يروك للم تعي نبي الله سليمان وكافر أدو يروك للم تعي مكة كفر يلغ بريئي وما كفر سليمان نبي الله سليمان ما استنكالو ذن مكة هل كاس وحيلي وحي الدليل أطاي سحر إنو كفري أي سحر سمينتي إنو كفري أي أي دليل أطاي قال لما أي تهي من دليل أطاي لي مكة يعني ما حتى يبا سحر أنس بايين وحوي أيغو كفر أنس بايين أو كان يتويا مكة وما كفر سليمان سليمان ما قالو ذن ولكن نفي الشياطين شياطين فيه أيا كفروا قالوا بين شياطين في أيا كفر شيء ومحيكوا كفرين بنسبة السحر إلى سليمان عليه الصلاة والسلام نبي الله سليمان ما هدير السحر قل نسبين أيا كفرين نبي الله سليمان ما أحد كفريه ويا وحيك لو كفر ما هدير السحر صاحب إلهين وحيك إذا نبي النمليزي نبي النمليزي نويديني نسبة السحر كأيو نسبين هي جهد نبي النمليزي حيديدين أي كقالوا بين أي كفريين شياطين تي شياطين كان لشيء غيره وشياطين الإنس والجن حيالي وحي أرنجرين وحاس أو نبي الله سليمان مملكة الإلهي سيئي وطن وحو البوطة السيريي سحر كيسين وكل إمارتي يعني كم الكيي أي شيء غنى ينوي مركز رب سبحانه وتعالى وحميري شياطين تي أي كفر سي يعلمون الناس السحرة يعلمون ويبرى الناس ذكي أي وحي بريا السحرة سحر بيبرى شياطينتي شياطينتي بذكى السحر برتو وحين أبران على وجه الإبرار إن ذكى القلبه أو ذكى اسكتبان أي مارتي أي شياطين تذكى أبريا ويا سلاسيرا نبي سليمان وحو ذكركم الكيواء كان أملاك الإبرين ساسي أرنجلين ويا مركز رب حير وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت هل كان مركز مركز لجوبه وما أنزل ذات علماء مفسرين تاء معاني الثورة بشيئة مركز أنا لو معنى أم بانكسو قادنين لو معنى بانكسو قادنين وما أنزل ذات إن ماذا اسم موصول لقبله هي إن ماذا نافيه ديدا لقديه لبعض أسئلة خلافه هذه وما أنزل عن كتجنا اسم موصول عن كتجنا أو بمعنى الذي أكر الله معناه ما كسر أن رهنه معنيه وحيل نفنا لبعض ما يربو عطش كرنا وماذا ووهي ذا وما أنزل ذا لبعض ما يربو كحيل كرنا وهم كحيل كرنا واتبعوا ظهر وكحيل كرنا وحن قالوا كحر كرنا يعلمون الناس السحر ذات السحر ذات وكحر كرنا لبدا بمرحة موصولة كبكتو لبدا سيقوبا نانتا ومحاق أرنينا وما أنزل يعني واتبعوا وحي الراعين ما تتلو الشياطين على ملك سليمان بالراعي شياطين توحي بين أبو رنيسو نبي سليمان يكون بين أبو رنيان أي الراعين وما شيء بين وما الذي كي بين الراعين أنزل للدجيي على الملكين اللبضي ملك لقود دجيي ببابلة لبضى ملكه ببابلة ناشى بابل اللي يلاه ذا كسوغا بابل ناشى اللي يلاه ذا كسوغا مركب بابل وحل إلاه ذا مدينة بالعراق على نهر الفرات بالإلاه وما قالوا عراق كتاله وبين الفرات اللي يلاه ذا مارتي يعني مارتي دشي فأهويا تاسل إلاه على نهر الفرات هي بابل كلوجي ذا مركب labadii malaa'ik wixii lagu soo dejiyay oo baabil ku sugna malaa'ikti labadii malaa'ik oo baabil ku sugnay ayay raaceen haaruut haaruut ah labada malaa'ik wa maaruut maaruut ah laba magac ay leeyihiin haaruut wa maaruut labada bacaf bayaan ay ka digeyna labada malaa'ik baan u deysanayna waa laba calam ay leeyihiin weeyaan sidaas loo jeedaa sheekada marka lagu soo dejiyay waa maxay waxaa lagu soo dejiyay labada amalan waa sixir weyn sixirka lagu soo dejiyay macna waa mid taas oo ma unsila dawad tabacu baa ku carafna samaahin yani marka labaad maaday ayadoo ismi mawsuul ah oo bimacna aladii ah ayaa sixirka ku cadfi kara yucallimuuna annaasa sixra shayaadiintii dadkii ayay sixirka baraan wamaash aladii kiina way baraan kiina way baraan أنزل الدجيي على الملكين لبدي ملك دشود لغسو الدجيي لبدي ملك بابلاء ناشى بابل اللي إذا بقصد نيد مقالة بابل اللي إذا بقصد نيد هاروت أها وماروت ماروت أها لبدا اسم ملك وحي لغسو الدجيينا وي باران وشياطين تيبا وحي برتا دسكي مركا لبدا مركا لبدا مير عبد قومبا مار حبا مير أخوحي لكرنا مويه ومعنيه كوبادو الماض بمعنى الذي هو اسم موصول مركا كبيرني كي نفي الله ولما انا نقارن معناها نفي نافية مركا في درسة ولما انا نقارن معناها هاس مركا اللي يراهبه وحتى عن الذي كبيرنه لبدا عن هاروت يا ماروت ولبا ملك هو وحل وسو دجيينا وسحر كالوسو دجيين لبا ملك اله دولك وسو دجيي وسحر كالوسو دجيي ويان محامرك السحر كاللو سوى دجيه وحلو سوى دجيه ابتلاء من الله للناس الله امتحان او دفع امتحان ايو وقفت هو او لك الاغان ايو سحر كاللو كبرتو حدنا كو عمل فراء او سمايه او امده كل با وحقوليا يعني لغو امتحان انو كوح كوح كوفت هذا لغو امتحان أما قفك أنت كفرتا أنا كو عمل فريد أما بقى أنا برنين كفو قادو أما أتحدث بسحر عن كفرني لما ناس إلا امتحانه درتين هي سحر كله وسوى دجيه ساسي أورانا ياهويا وحكى الله وسوى دجيه سحرك ما دام الضدكي أي ليهين معجزة ذي أبضياء اللسية سيد النبي الله سليمان معجزات كي اللسية أي سحر كنت الماميا إن ذاتك الله كلا فرقية الله كلا سارو ما هي المعجزة وما هو السحر إلا كنفر هيا الله بذب ملك لغوسه تجيه محا معجزة لي لهذا محا السحر لي لهذا إلا برق هيا ذاتك لغوسه تجيه بأرماني سحر كب يعني ليس العبادان سمرك سحر كأركان معجزة عن بيضين كبد لم تأيوه عبادان وإلا هذين أنفرانين معنى يدو حوالي معجزة لي سلحكي سحر الله وشيغو سحر أرمينا يوحي وسحر بأرمينا ساسي لي لبدا معنى أيال لي رهدا سببت لبدا ملك وحل وسو تجي وسحر بامري ابتلاء من الله سبحانه وتعالى للناس ذكا أجربه قرآن كان إلهي تبدا أو امتحان ويجرا ولا امتحان ومدا ولا امتحان أو مثلا حكم له سورة البقرة نحن ذا كوارك دولنا مركي ريبن إسرائيل أي طلبنا من ملك وفقر إلا سوصاره أي رب حسو ساري من طالوت اللي لها الله سوصاري طالوت كاتي كمرمان مركي ودان مركي دموا أخبرية فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيدي فشربوا منه إلا قليلا يعني وجد وبيبع لو امتحان دقي وبيبع أسباب مرينا قفتي عبو نراعي ماير جيش يجينا كم النقل ماير قفت آلان عبي أما هل مارت نرصدي هل مارت سعبك نرصدي أوكري كسوا نقمي ونراعي وابتلاو وامتحان ما كش سحر إلا برطو ونوع ابتلاء إلهي تطوق امتحان أيوه حي الوحى لله ذا شرط أول برطا تعريف الشر علماء وحيدة هو حسنة شرط اللفت يدوت أقاده أول برطا وشي حسناه ولا سنوي سحر كوا شرط إلا برطا وشي ولا سن بأورنين وحيليهين يعني وحى وحيشو قاتل نفي شعرك هذا الكويل عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر عد من الخير يقع فيه يعني مجدة شرط إبان برتي ومبارا من الشر إن أكو سمي شرط وانوغانيا كانوا قد محام لكن أبارانيا شرع هان ومبارانيا لكن لتوقيه ما كان شر إن أيتان أغاله إن أكفوا قالوا قد يدبر أبارانيا يعني سلاسة إليه محايا من لا يعرف الشر من الخير قفت على الشرط خير كأغاني وقد عا يقع فيه شرط كنت أحبعي هذا شرط هذا خير كتجرنين وخير كي شرط اسمه كامليين شرط ما بخير أمرين فكاسا كنت أحبعي مكا وحوى الشرط أو لبرتو ثرتين إلا بردتك شرط وحا أيتاي إلا تصور أيام معرفين يعني أرنت اللو بسو تجيب إليه مكا لبدا أمرك ولبا أمرك وباب الإله بسو تجيب مبعو لنا هاروت يماروت ليرهلو او ذكر سحرك يا معجزه اني كلا فرقيان يعني اني كلا اوغادان بريو ابتلاء الهي تبقى اوغدغا لو امتحاني معناها اي ان ماركتي معناها كوبان مرك اسمي الموصول ان كدغنو ثلاثه الدينين ولذلك حسيع بيني وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر وحي برنا يانا وحوي وحدتك مارت منك إحاكي سكلك إيوه أي فرسان ويا مركا معناها مركا هديئا قادة النو وحو معنيه النقنية واتبعت اليهود التي تلت الشياطين يهودي شياطين تراعي وحي راعين يعني ما يهودي وحي راعي التي تلت الشياطين شياطين توحى أي بين أبو رنيا في ملك سليمان أيكو أبو رنيا والذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت هي وحي لبدا ملك لغوش ويدجيي أو هاروت يا ماروت أها أي الراعين هاروت يا ماروتنا وملائك إلهي ملائك سكمي تهوية معناها ابن جرير الطبري أي مريه معناها أسبونا مارت أسبو دورنيا أو رجحيا إلى الفربدن وأكيني وان اركض مارت او كهض ليه او علينا يستوبتا يعني مارت معناها او دورتي معناها كان او دورتي ان نافية لقد ليه او دورتي او كل جحي ولذلك وحقرانيا يعني مركو معناها انو رجحاء او ربو لبا نقول مركو الشيطان كان مركي ماذا موصولة لقد ليه حتى عن مرنو لبا ملك لقد ليه لكن كلا أي علماء كلا قبام مكو شيقو أيولي والصواب من القول في ذلك عندي قول من وجه ما التي في قوله وما أنزل على الملكين إلى معنى الذي دون معنى ما التي هي بمعنى الجهد يعني سنة أورمي معناها وحو أورمي قولك صوابك أني أكتيد وقفك حذلك قاتي ماذا كذلك او وما انزل على الملكين كجر ثاني بمعنى الذي كذلك ويان معنى كلا كرجح او بمعنى المارس ما او كلا نافية ده اهي كذلك او بمعنى جحدك اهي في ذلك اهي كاسا كدورنا يابو ورنا ياويا حل الفربضان او سمايني او مارس قفل الرواق كتاب في سبن جرير الطبري ايو قلنا قوم كراويا معنى اللبات مركة يعني معنى اللبات ماذا مركي اللي قد لقو يعني ما ركتي بمعنى النفي مركي اللي قد لقو بمعنى الجحدي هو دي دعا كد لقو وما أنزل لهم وحيله معناها مركي سلال إلى هذا آية معناها إذا تقدير يتأخير وحل إلى هذا كجر بينه يعني وسؤال استحقاق سيني هار بقار كلام استحقاق سيني صافي قرني مركا معناها سنة وحي أنس بين أيام ما ظمنا في إذا عبد الله بن عباس مجاهد فيه يعني وحوجل عبد الله بن عباس ربيع بن أنس هي الله أنس بين ومركا وحو نقني يعلمون الناس السحر بيبران بكي بيوحي بران سحركي شياطينتي وما أنزل لمدجرين ما الذي ذاك بهنا على الملكين لبضي ملك لقمسوا الدجرين وح لقمسوا الدجرين ملوى السحر لقمسوا الدجرين ويا وح سحر لقمسوا الدجرين لما أعرف عبد الله بن عباس حولية لم ينزل الله السحر لما لا ملك إلهي السحر لقمسوا الدجرين ربيع بن أنس حولية ما أنزل الله عليكم السحر إلهي لبدا ملك سحركم هو نسوة الجنين بولي مركا يعني مكو ابن جرير الطبري مع ناس أو كانوا وحوليها آيات معنيه دوحو نقني يعني حاروت إيه ماروت كان أي وحي نقني من المؤخر الذي معناه التقديم شيء بلوده أو معنيه سؤوها إن هريلا كانوا أيوا أحابوا لي أو مثلا وحي ليه واتبعوا وحي راعين ما الذي كيب راعي يهودي فتلو الشياطين شياطين تأيبان أبو رنيسو على ملك سليمان أي في عهد ملك سليمان نبي الله سليمان بقلت يدي في وقت جادي فحل يكبن أبو رنيسو من السحر سحر وما كفر سليمان سليمان مكالوب ولا أنزل الله السحر إلى حين السحر مسوى الدجنين على الملكين كمسوى الدجنين ولكن الشياطين الشياطين شياطين فيه أي كفروا قالوا بي يعلمون الناس السحر سحر كأيها أبره أي إليه ذكي سحر كبرية ببابلة شياطين تبرية سماها مرأيت وحوح بري ببابلة ماشي باطل اللي هذا بالكبرة هاروت وماروت أها هاروت وماروت كان وحيليهم واللبنن لبا مارك بني آدم وإنسان كالكمدة أي ترجمة أطعب إليه آروت وماروت واللبنن بني آدم كالكمدة وشياطين الإنسي وصحر كبرت إليه ملائك سحر لبسوا دجينا مجد تبع عرمي ابن جرير الطبري مركو سلا شيخه وحليه ومن المؤخر يعني وحليه وقوله ببابل آروت وماروت من المؤخر الذي معناه التقديم وشيء ديب لودي معنيه سنوها إنه قريه هرمر إسكالها هاوية مركز ابن جرير وحليه فإن قال لنا قائل حتو قصن يراهده كيف وجه التقديم فالتقديم كان هرمر كان التأخير كان سيبه معنيه سيئة في الماشي حتو قصن يراهده ويري قيل وحال أراني وجه التقديم وحو نقني أن يقال إن لي رهد آية معنيه المفسرك إن لي رهدوي واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما أنزل على الملكين ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت مركز لي فيكون معنيا بالملكين لبدا ملكه للي لقمسة سحر كاي وحو نقني كل لجئ جبريل وميكاي جبريل ميكائيل سحر الغمس والدجين محايا اليهود أي وحي شيئا جرتي الله سبحانه وتعالى سحر كأنه جبريل أو كسر الدجين ميكائيل أو أيقنا أي سليمان ابن داود أي سحر كسيان أي شيء جلد مركز رب الدين يعني إن الدين مارك دين شيئا أي حكمي وحونا ماركتي نبي الله محمد أو شيئا جبريل ميكائيل إلى أن سحر الغمس والدجين ولقد سليمان إلهي وبري سبحانه وتعالى وحي أم سبيان سحرك أكثر المامين مركا يعني سحرك ومن عمل الشيطان إليه عمل الشياطين وأنها تعلم الناس ببابلة سلاس إليه وأن الذين يعلمونهم ذلك الضريان ذلك رجلان لبن أو بني آدم أول اسم أحدهما هاروت والآخر ماروت هي اللي هذا مركا فيكون هاروت وماروت على هذا التأويل مركا قبل نوحة حاروسي ماروك حين قنيا ترجمة على الناس وردا عليه عن سلاس أورمي مركا قول كان ابن جرير الطب ابن كثير قول كان تنبئ قد مودة تقديم في تأخير كان oo ibn jarir oo diidayo ibn kathir asagana uu rajaxayaa booda dhinacaas uu yeelanayo maxaa yeele qowlka oo ibn jarir al-tabari zacmi buu ka cabirayaa wax aan maaragtay shay laska sheegta camal inuu yahay buu tilmaamaya laakiin daahirka waxaad moodaa xayr qur-aanka alkhaas camal in laga dhigo oo laisdhexdhex geliyo xoogaa taqdiimka iyo takhiirkaas sidaa la yidhahdo laisku dhexdhex geliyo waxa weeye waa wax shay aad u dhib badan wey macnahaas ibn jarir al-tabari uu rajaxay baan annagana u daysanaynaa laba malag baa lagu soo dejiyey sixirka looguna soo dejiyey dadka inay baraan sharta sixirka iyo mucjizada inay kala baraan iyo in dadka lagu imtixaano itilo looga dhigo macnahaasun baan maaragtay annagana raacaynaa ibn jarir al-tabari uu dooranayo baan u daysanaynaa annagana insha allahu tacaala marka macnihii wuxuu noqonaya markaan aayadda hal mar soo maro waittabacuu waxay raaceen shayaadiintii macnaha ibn jarir al-tabari uu doortay baan marayna waxay doortay waxay raaceen markii kitaabkii alla tuureen maa tatlu shayaadiinu shayaadiinta waxay sheegsheegayso oy been abuuranayso calaa mulki sulaymaan nabiyullaahi sulaymaan boqortooyadiisii waqtigeedii yani fii cahdi mulki sulaymaana ay ku been abuuranayso wamaa kafara sulaymaanu sulaymaan ma gaaloobin maxaa yeele sixir ma aqooni sixirkuna waa shay kufriya wey walaakinase ashayaadiina gaaladii shayaadiintii oo shayaadiinu linsi waljinni ah ayaa kafaruu gaaloobeen waxayna ku gaaloobeen sulaymaan nisbada ay u tiiriyeen sixirka ay u tiiriyeen bay ku gaaloobeen yucallimuuna annaasa asixra yucallimuuna way baraan annaasa dadkiibay waxay barayaan asixra sixirkii bay barayaan wamaa unzila wamaa shayna way barayaan ama wamaa shay bay raacayaan labadaba waa la dhihi karaa unzila wamaa alladii kii wey kii bay raacayaan ama kii bay maaragtay barayaan unzila la dejiyey cala almalakayni labadii malagtishooda lagu soo dejiyey labadaa malago bibaabila meesha baabil la yidhaahdo ku sugan haaruuta midkood oo haaruut ah wa maaruuta maaruuta laba magac ay leeyihiin weeyaan labadaa malag baa ilaahay ku soo dejiyey mana macsi kama dhicin xumaan ma samaynin waxay u yimaadeen xaqa iyo sixirka inay baraan si mucjizada iyo maaragtay sixirka ee dadka ugu kala saaraan iyo ibtilaal innaas dadka inay maaragtay imtixaanaan ayuu ilaahay ku soo dejiyey subxaanahu watacaala wamaa yucallimaani min axadin xataa yaquula inamaa naxnu fitna ahaata hadalkaa fiiri dad toosan inay yihiin ayay ku tusinaysaa dad fasaadsan inaysan ahayn malaa'igta ilaahay malaa'ig toosan oo macsuumiin inay yihiin ay tusin wamaa yucallimaani ma baraan min axadin qofna ma baraan oo mintu waa iska zaa'ida weeyaan min axadin qofna wax ma baraan xataa yaquula intay ka yidhaahdaan yacni yaquula lahu wey axadkii ay ku yidhaahdaan innamaa naxnu annagu waxaan nahay un fitnatun imtixaan baan nahay waana la kuka jarribaya waana la kuka imtixaaniye falaa takfur axadi wa gaaloobi ha kufrinin maxaa yeele sixirkan aan ku barayno waxa weeyaan waa fitno wey haddii aad ku camal fasho ood samaysaa diintaadi baad dhibaysaa aakharadaadi baad dhibaysaa waad ku fitnoodi marka fitnaa nahaye ha kufrinin oo sixirka ha qaadanayn saasay ku odhanaya sidaasay leeyihiin laanna fitnada waxaa la yidhahdaa almixnatu waliktibaara la yidhahdaa imtixaanaa nahay in hiya ilaa fitnatu tudilu biha man tashaau ilaahi uu leeyahy subxaanahu watacaala marka yacni cabdullahi ibni cabbaas oo kale markay maaragtay mufasiriinta kasoo warinayaan mukathiir oo kale ay ka warinayaan wuxuu leeyahay yacni ay kutubtooda ku qorayaan baan ujeedaa waxay leeyihiin fa idaa aataahum alaati labada malag hadduu u yimaado cabdullahi ibni cabbaas baa odhanaya hadday yacni mid qof ugu yimaado yuriidu sixra sixir inuu barta doonayo nahayaahu ashadda annahyi way ka reebi jireen reebid midda ugu maaratay nahyi midka ugu daran ayay kaga reebi jireen wa qaala lahu waxay dhihi jireen innamaa naxnu fitnatun falaa takfur fitnaa nahaya qofiyo wa gaaloobi sixirkan ha baranin faraha ka qaad bay dhihi jireen sidaasay odhan jireen wadalika annahumaa calima alkhayra waalshara sababtay u leeyihiin waa maxay khayrkii shartii kale yaqaanaan malaa'igtana way garanayan waalkufra waaliimaan markaasay yacni maaragtay facarafaa anna asixra min alkufri cabdullahi ibn cabbaas saasuu leeyahy markay iimaankii kufrigii iyo sharti iyo khayrki ay kala garteen ay kala og yihiin waxay garteen markay og yihiin sixirku inuu kufri yahay ayay garanayaan weeyaan inuu kaasi kufri yahay sixirka ayay garanayaan sidaasay marka waxay ku yidhahdeen falaa takfur ha gaaloobin bay yidhahdeen marka culimmada qaar kufriga lafdiga kufriga saaxirka يعني ما أردت ويكو إطلاقا حديث مثل ما ميسو قفت حتى ساحرك أطبو إسكتها سحر ولا ما قفت ساحرك أطبو ووحو أسلو الشيء أما كاهينك أما عراف أطبو وحو أشيقنا الرمياء نبي قال وحو ليه نبي الله محمد يحيد أسلو الدجين قفت سوكو قالوا بي حديث عبد الله بن مسعود ومارة أبو داود الترمذي ابن ماجه النسائي أصحاب السنن ورنيا وحديث صحيح نبي نوحي عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد يعني قفك كاهن نبح الشيء وقيف ككور رما كاهن ليلاده أما حدقها في اليو إيلاده حدق هذا المركو حلقا تبع علاقنا جلته حدق هذا المركو حلقا قريسته ما عرفته وحاول روبا إيماني أما أباربا إيماني خيط وحكمك نكور رمو يعني فال شو قوي كاسوك لكاهن ليلا فالك بيتك بيجي وحلا ميتك أو ساحرا أما ساحر قفك أوتك مركا وليبا فصدقه بما يقول وحا أوشيق الرميه والرمي لذا فقد كفر بما أنزل على محمد نبي الله محمد دين في الوزوة دجيه ما تكون كفرية ويكون قالوا غيوية فاسو رسولك أرني عليه الصلاة والسلام مكة سوحو يعني ماركتين يعني الله حوليها مكة سدى أوع ديانه كالربا حتى وقفوا إرادة مية إلا وإلا إنا برتان ربا وحوك برنيا فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون ويبرنيا تسكي منهما لبدي ملك وحي كبرنيا ما سحر ذي كبرنيا يفرقون أي كوكل الجينيا به أي بسببه سحر كسبب فيسا أي كوكل الجينيا بين المرء منك إي وزوجه حاسس أي كوكل الجينيا يعني منك إي حاسسي وحد أي كوكل الجينيا أي برنيا يعني ما عرفت تحدد الزوجية دي علاقة دي هي محبة دي هي مودة دي جعلك تحددها وحي تفتر لها أي كسوة برانيا مكاسة أمدي كوكا لقينيا منك يحاسي سيكوكا لقينيا ويا ولذلك يعني أركاس إن يعني تفرقها بين الزوجين لسميا وشيطانك صنعه أليك سدوي شيطانك شياطين تصنعه أليك سدان أي كميتا حديث إمام مسلم في صحيح وقوة لنايه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي وكورنا يا جابر وحوليه يعني رسولك عليه الصلاة والسلام حولي إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه في الناس فأقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتنة يجيء أحدهم فيقول ما زلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذا فيقول إبليس لا والله ما صنعت شيئا ويجيء أحدهم فيقول ما تركت حتى فرقت بينه وبين زوجه فيقول قال فيقربه ويدنيه ويلتزمه ويقول نعم أنت يعني فيري وحولي رسولك عليه الصلاة والسلام شيطانك يعني عرش بيسي وكفر سنجري أيو بيه كركود كفر ذناي بيه كركود بكفر ذناي مركو بيها كفر يوم أيوحو درسنا إلى الذي سي شياطين توقوش قي سنجري أيو درى شيطان كوينة إلى الذي سي وطاك أدرى بني آدم في صوفة هذه يبولي هل كان عيدين فضينا ياي أرض صوفة هذه يبولي مركو وحو ليه يا رسولك وحو يلقفك حق درجة شيطان كأكيس أبوينك بدن وقوك أبوفت ماذا بدن شيطان كتبك آدم فتنين أي أمارك سي أكيس أبو درجة وين وقيمة أكيس كليه مكاسا مت شياطين في أوزر سريه إلى الذي يبقى إيماني شيطان كبهو إيماني مكاسا إليه ما زلت بفلان حتى ترده وهو يقول كذا وكذا هبل كما أننسو الإنسان وفسادني إلى أسوى وحاس كخط ليه أنك بسوى تقي سلع إسلاء أورمي أما سلع إسلاء سميني يعني معاصبا كل ذي بوليه محمانا كل ذي سلع سنقسوى تقي إبليس حولي الله بولي مي والله ما صنعت شيئا وحما أرى سمي معاصيها تقول إذا واحد بقصة من حولية واحد سوقرة اللمار كوي واحد معنا اللمار انقر ويجي واحد المتكرة إيماني قودر صديق أي صور نقوني مكاس وليه ما تركته هبل كما أنا نسوه تقين حتى فرقت بينه وبين زوجي إلى أن أتي في أسرع أنك لقيه ونس كدرين ولا بغير أنك لقيه كما أنا نسوه تقين مركاسه فيقربه وقاسه سوده وينيا ويدنيه وسوده ويسري ويلتزمه طبه في سنة ذات التزامك وحوي يعني سكوك السنة ياهو ما عرفه واسو ضمي ياهو مقاس ولي نعمة أنت يعني بس قص على أول سموله نيك وح ولا يسمى سميس بس أوكي عنك ثلاثة أورنا ياوي ما كواسن على شيء ذا شياطين توه ساحر وحق هذا تكف الساق ذا تكف الأخلاق اللي نصيب إلى أبتز كلها ساحر نصيب ما كانوا تجنا ثلاثة لا يسمى عرفي ليس له نصيب عند الله سبحانه وتعالى وح ونازل إلى أبتز كلها يلا ما عرفوه ما هي مركة ذلك كوكا للجيان سحر ذلك كوكا للجيان يعني حاتي مكاس رب التعليقية وحويري وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ذلك الحيكة صفر كان لبدي ملك فيتعلمون منهما لبدي ملك بوحي كبرانيين ما يفرقون وحي أي كوكا للجيان ما سحر يفرقون به أي كوكا للجيان كلام فيسا بين المرء منك وزوجي حاتي في كوكا للجيان وما هم من أينان أحانين ذكي شياطين الإنس والجن وصابرتي سحر كبرتي ما أين أهان بضارين كوات بضاء ما أين أهان ذي السحر كي من أحد قصمكم أدري كران إلا بإذن الله الله إلى ذي سئيه دونست الله أمر كي سئين ورب أقول هذا مويه ما سنين كران أي يعني سمكي حكر منا سحر ما سنين كران قصمكم أدري كران سحر بي سمين قصب السحران وح أي كتب الكران لما أركو حدين الإرادة الإلهي إذن كإلهي قضيه تقدر كي سأور قدعين مركي الله إذن كي سأور قدعه ورب قفك أن الوحب تلي يوجد لقره فسحر في كعية هذا رب الدولميو في عكر أوحى الله الدولميو أحضن عكر مير وإذا على وحيالها سكر خصائص كار بني آدم كمخلوقات إلهي هو أبوره وحيالها بدن باجلوه يلا مثلا هذا دكو كرسوح نقبه دكو حوقبه نار تخصيصه وحلاله وحقوق ابتبه الهي وسميه فلي آدم كانت هي أشياء لنا وحقوق ابتان بوئيه خاصيات ما كجره حقوق ابتان كران لكن مركو قفكو قبان ايو وأدونكو قبان ايو أم مركو السبع ومركو رب الدوني صماح حضونا رب الدوني ذكا وحلو قريكا حايا القرآن في إلهي الموشي يقول انت إن مروض هي مارة في عدادي في دم وين شتان بين نبي الله إبراهيم كل حبلين وكل حصورين نبي إبراهيم ما قلت سيد القرآن فلا وجه ما إله الله بوحي قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فبالي بالي ذلك وحي ما قلت صوت إله إبان الدوني سبحانه وتعالى إنه قلتك الله عن الدوني سلا درتي وحق مكو رب الدوني سبحانه وتعالى ومشي أليس أي كل عضو أيه ماركتي فضيس أو كل عضو أيه شفي مارك سحر كان وحتري كرا لكن سكر وحوكم مثل كرقف كان صحوا ما تأثيرين كروحهم يلي كرويا وما هم ضارين شياطين في قوة بمعها يكون سحر كبرني به سحركي من أحد قصمكم الدمان إلا بإذن الله سفيان الثوري وحوليه إلا بقضاء الله إلهي قضيه يسموه أيوة كل بكرة حسن البصري وكان سيد بن كثير وكسر الرأي وحوليه نعم من شاء الله سلطهم عليه ومن لم يشاء الله لم يسلط عليه بولية ولا يستطيعون ضر أحد إلا بإذن الله فعنها سبحانه البشر من كفر سرية نعم بيرها قفك أو رب سبحانه وتعالى أو دون إنه سحر كان وحيين ليك امتحانه وقصر لله إلهي وقدره قفك أو رب دوننا ما قدره يا الله من أول كرام قف إنه يدبان إلا إلهي إذن كيسمويه مك وحم ما تذكره وح إلهي أو ضاره ما تعون مك بحال جربة قفك نيتي عزيمة قلبك عن نلينا أيار الربا بدك وحده في مشعوذين مك ضرك الدعاء وجرنايا ما ارتفق ربا كل عيو مصائب كرأسيه ليه ما ارت وحبا قصري قفك آن قوي الإيمان هين دربني أبو حد عكرته حرقنا وطبه كوم يلاه ما ارت بورك وقرت سمار جلسك وسحروا كله يعني ما عرفي قول الصحيح تلقيه لكو قرص سمارك بارك تلقيه بخر وسحروا أنا لا يناديني هو الضواغو حر هكاسو يعني ضعيف الإيمان بأن هكاسو آذي سحر الله سكتبه وليبقى أردت الضمر كأوبر حيالي يعني ما عرفي بدنا أبا هوينكم ما عرفي يعني حتى شيطانك وساوسي سيئ أين أقوبنا أين أقوبنا أقولنا كل ويان مرك آديات إن لو قد اكتون هذا محير وإيمان كاذي ودين كاذي ودين مركو كبارو الله سبحانه وتعالى أتضر لا سبحانه وتعالى أتضر لما تدعب أشيزه يعني وش مباحة أهل وأمري هذا كان إسكو أخري قرآن في إلهي إسكو أخري أهلاتي أقرب لها كبو أخرسته حتى ما أعني من كان قوبها فرصي وعيقة لفتوه وراجبه شيئاني إلا هذا ما يعني ما أعني قوبها فرصي أو له ما أرسي بزنس أفرت تجارة أفرتين أفر مركو هرو إماني العقبة لقى هذا ماني والبرطور ميل بالور ركبة ومكرفونة وهوين لوشي ذا للي ماني والبن العقبة سينا بحسال غربة أتذكي حتى قفك أسوى عطاف لكي جيرن حزنة كي جيرن مكرفوك سي شراي هي قيلة بأي اللي بيش سعر سيوه على نيب ماشقوه على نيب وسيوه على نيب مركة تاسو كان لبدين وبزنس وتجارة ما عن يعني وحال الربا قرآن ودكتين حديثي فاتحة وحبال المقاتل سماهين فاتحة وسعيد القدر مركة قفك مريضك أكو أخيين وحبوك قاتل لعلي قاتل وحنو جد أرغي قاتل أرغي أي قاتل نهينا عنين من أين القادن أرغي إلى قفك أو بخصوده حتى حديثك كنا في حديث البخاري مسلم وكجل الرادية روايات كيسو حقو أركيسنا فضرع الرجل منك ورشتي مركاتي أرغي قاتل وحن أركيسا فكأنما نشط منه عقالا بساسوتا فكأنما نشط منه عقال يعني أيضا سرق لقفر أو كلام مودة وحرواية كلام هذا يعني وما يعني وذهب وما به من قلبه وما به قلبه أسوى وحق الله بقص بنين بقفك يتجي نيك وري ما كحورها حلال كون مقام يان وما قفك بقصوده لكن قفك يرحم وصنع كوي من هذا حولها تخاذته هذا رمحا كون في حولان هذا قال الغرب إنا شكته حولها وحا كون في هنا عدى سجيدة الغرب قفك إنا الرئيس دبع الربا لكن هناك قديمة ترى أنا أسكبه شيخ مارسي وحقك يتوحسوه قولنا يا ابن عبد البر في كتابك التمهيدك إنه محرم توسوه قولنا يا شيء حرام سحط إنه عنيب وقفك أسوه قولنا يا مارس كتاب يسوه قولنا أسوى قفك بكسونين حتى وحكا قاسو قف سحط عنيب وقالوا اللغانا مارك قفك مسحورك أولا سحره سحر كالينو هذا اللمر وسحرك سحر كفر اللمر إنه مالك لهذا المرض وإنه قف إلهي قلت وضرعه سبحانه وتعالى إذا كان الإلهي باكياني ذاولي مباحة عيد إنه آذاء قرآن كيسي أذكار كيسي وحي أسكو أخرية سنة صالة قربة وين وما هم ضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ويفرتان ويفرتان يعني تتكي بابرنجي ما يضرهم وحبب أي برتان ولا ينفعهم أن الوحفترين شيء بيض وأن أيلو فعن فعيني أي برنا يوي ما يضرهم ولا ينفعهم يعني وح الدون كيو نبيا دين تودبو نبيا نفع وقصوا النقانة يد مجرو سل ابن كثير أو كفر سل يحولي يضرهم في دينهم وليس له نفع يوازي ضرره يعني وحوي دين تيسبو دين تيسب نبيسا أرنت أو نبيا شيء هذا وح نفع أها ضرر كيساس قطك مرة وصل لغن ماي كم إلى يويا مركا يعني سلا رب سبحانه وتعالى قلت ما ودك السحر كفرسه وحيد برنا ين ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا وي أغادين لمن اشتراه لمن أحكي اشتراه صوبة القاتو الاشتراء بمعنى الاستبدال اللوجيرة صوبة القاتو سحر كيوي ولقد علموا وي أغادين يعني كوي سحرض أهالك لي لمن تحكي اشتراه سوف دل قاتو سحر كي لسو وريقه وسحر كي قاتو دين تي سي يقوك ساهي ما له قفك كنو صلحين في الآخرة آخرة تحديدا من خلاق نصيب كنو صلحي وح نصيبه إلهي أفتيس أكلية آخرة أكلية لا أعرك ويا الخلاق حلول يدو النصيب أيال إرهدوية مرك ولقد علموا فحلو علينينا يهودي سحر كالرعبيبة فعدت سلو علينينا يكون سحر كبرتي وحيث أبيهين شيئا أي سوف بدل قاتل وسحر كا وما حيث بدل قاتل رسول في أول الراعو أي كسو بدل قاتل متابعة الرسول كسو بدل قاتل حال الرسول سحر ما تقام مرك شيئا أي سوف بدل قاتل يعني وحيث أبيهين إيري ماركتي قفكي سحر كسو بدل قاتل ما له في الآخرة من خلق آخرة إنه سوح نصيبه أصول كل حين أي أبيهين ويا ولدي سوح فاتي يا شيء ما شيء باباتي يا شيء حماري شروا أي إيريين به الشيء قبا أنفسهم نفسه لأي كبدا يعني نفسه لأي إيريين سحر بسوه للسنين كاس باب حماضي أو باب يشبه ليه الله سبحانه وتعالى إيمان كوديه يقرين كفر أسحر بيسوى مرسده دين ثاني ما إيبيان يعني متابعة الرسول يقرين سحر بيسوى وليه مكا ولا بيسا وحا باس يشي ولا بيسا ما شيء باباس يشي شروا به أي شيء بكسوا إيبسدين الكل إنسان أنفسهم نفسه نفسه دين قلنا شيء عن نفسه وريجت دين تودي إيمارت إيمان كودي كل إسكيبيات ما كاسي كل سوريجت هذا أي باس يشوي لو كانوا هدي أيهين يعلمون قوة وحجرناي هذاك وعلم ليهين يعني مارتي أو لحن علم إليهين واحد هو علم يوم كاس بيتوجيه والكاس باباس يشوي لو كانوا يعلمون هذا حق غران راعينا ولا بيس ما شروا به أنفسهم أي باس يا شيء لو كانوا هذين أهل الله يعلمون كوحه لكن علم الآن جارتيسي مركز لا في أقاسين ويا ولو أنهم أيهم آمنوا هذين رمين لهايين الله سبحانه وتعالى يعني إيمان الإيمان بالله ورسوله أي لا إيمان لهايين مركز واتقوا أي دورسان لهايينه محرمات كيوحى إلهي الوصف أبضى من السحر كيوحى عنك أي كفقان لهايين لمثوبة ثواب هي أبا المرين جزء يعني ثواب ومن عند الله الأتي سكاهاتي أي خير خير بدن لو كانوا يعلمون هديهم كوا وحقوا وحقرنا يويا يعني وحى مسالح ذو ذئي وحى انفعي هديه أبيهم وحوى مثوبة من عند الله ذا خير بدن الله يعني إلى إيمانك لي ماذا عملك صالحا لي ماذا رسولك أي راعا محرماتك يوحل قرر أي كهرا ثواب الله أوسين يوم باك خير بدل سحكا أي راعيا أي درجة ليهوية فاس أي أغا خير بدل ويا حتى يعني ما رأتي سحكا سريسة مجلان تمجل محجرمية وحقيقة لك مسماءها هو خيال وروح الجنوة علمته ويكهب لان سحر تصيد النصوص كإتلماء ميسو وشي جروع وشي حقيقة له الله قفتوا دونه أبي شياطين وقصر لذو سحر كسوى تأثيرنا يهدو ربي أقراد سبحانه وتعالى مكة سحر كووجرة علمته مسلمين تنا يعني ما ركتي مسلمين توا شي إجماعوا إنه سحر تجرو وشي إجماعوا إياه شيء وجود لإنه يهي أو قرآن كأي سنة بلغو شيئي وشيء إجماعه سوغا وخلافي مسلمين لوحا كجروا لما كان معتزلة اللي يراهدو إيا وحا قوة أيق أفراخ دوه وعقلانيين اللي يراهدو قوة سوبا جيدا وأرمي وحجر ماهان إليه سحر كوح اللي يراهدو مجرب أرمي مركا دي معتزلة لنا وحي كمتاي من فرق الضالة فرقوين كأهل الضلال اللي يراهدو كمتاي اعتبار مدى وزن قودة حي القرآن كله يسحر أكثر من عيب وكل شيء نبي جن أنا وش شيء مركب وبقاك تعبي اجتنبوا سبع بقاك بني وحكم إذا على إشراك بالله وحكم حجر السحر وحكم حجر رسولك عليه الصلاة والسلام سحر كف قال حدوس وجود الحين حدوس الحقيقة الحين نبي كف قال من أوران الله وحجر وحجر كميلة وحجر أبو كميلة كف أبو ما كسحر كوا شيء جراء ثابتة وذكر مسلمين تأيق قرا حتى العلماء وحكم خلافة قف ساحر كا أو سحرة سحر كاس أو سنية مكو قالوا با مسكو ما قالوا بي مكو قالوا بي مسكو ما قالوا بي إمام أحمد هي طائفة من السلف إمام أحمد بن حنبل هي مارس الركسر في كاملة وحي كتغان ساحرك إنه كفرنا أو كافر يهي فدور سحر كسنية ومضع أخصنا يسحر كاسي إنه كفرنا سلاس بي كتغان أي ماذا قار كمل وحيليهم سحر كفر معها وحويان حتى وحوي وإن مرحلة بقوي سحر صاصيين لكن ما كفرنا يبيهم كفر مع قارب أرمنا لكن وحكي عن طريقة الإمام الشافعي رحمه الله أومري بظاهر ومودة الإمام الشافعي وحوليه سحر كبقى السنة سحر ك وحلينا سحر هذا النص وبند سحر كذا نوع عرضي وكم بعورني وح أو كهر لي أو شيءه هذا وح لآخرنا يهي تاعي أما أي تاعي وح فعل لسنيه وياي وصابا دقاي شيءه فعل كذا أما قول كأو شيءه هذا كفر ياي سحر كوا كافر بون غني يا بني marku noo soo bandhigo shayga uu soo bandhigay haduu kufri noqdo oo masala shayaatiin buu u qeyshanaya wax maaragtay shay muxaramah oo maaragta markuu aan banaanayn buu samaynaya ficil ahaan waa ku kufrinayaa buu leeyay. Hadduusan shaygaas uu noo soo bandhigay uusan darajatulkufri gaarsiisnayna kaasir ma aha, waa dambi weyn oo kabiiraa buu galay, marka xad baa lagu oofinayaa buu leeyay. Calaa kulli xaalin, ama kaafir ha la yidhaahdo ama kaafir yaan la odhanin ha la yidhaahdo ma kufrinaye. Laba goorraba culummadu waxay leeyihiin saaxirku ma noolaanayo, marba saaxir baa haduu inuu saaxir iyo wax seeray la ogaado waa la dilaya, waa xaggiisu waa qatli, wa in la dila saaxir adduunyaduna ku noolaada maaha haddii sharci islaama uu jiro, waa in la dila weeyaan. وحالة السنة حديث إمام البخاري يعني مارسو أثر أو مارسو ورنا إمام البخاري إمام أحمد أبو داود بيهكع ورنا وحاكا ورنا بجالة ابن عبدة أيا ورنا وحوليه هاي كتب عمر بن الخطاب مركو أمير المؤمنين كاها أي وحو قري وحو قري أمرني سو قري قبل الله ذي يتول مقالوين كنتك مرحل وضعها أي وركت أدريا وحو كيري أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. وحاد في شامه ساحر كالصف وننعه هي ساحرة كالصف والناجة بلا بوير يعني عمر بن الخطاب أعضل كاس أمري إلا بلا حديثة وحديثة أثر كأثر صحيح حويا وأثر صحيح حوي عمر بن الخطاب يعني ثلاثة أمري مجالة بن عبد وحوليه فقتلنا ثلاثة سواحر سبح ساحرا دلنه ليه سبح ساحر أمرك أتمركو صوبحي ما الذي آجل ميب وغرمي مركا ساحر كوال الدلية إلا الدلاينا وشي ثابت هو السكرن ويا حتى بقى ساحر وال الدلية يا بانبي ساحر هدي الدلية يا دلاية دل كيس إسكاله فعنوه بعمل وضع نسدري كرنانك نوه المدري كرنان ميا سيدا أي مارة الرنتي وحا سيخو حماء وآدي يا سيخو حماء شيء مركو قفك مركو حد كل عرض شيء حد له حد مثلا وردوري دينتو كلاس مثلا يعني مارس وزن يستي ورجم بانو قد الايام ولا ضربنا ولا كراعي يعني مارس تي قفو دلي يوحي اللي مدع وصاحر مارس تي يوحي اللي مدع هوي حدي اللي يراهدو وانا جيلا اياها اللي اسكدلو و وإفساد عين الإفساد هو وأنا ذاتك في خلفهم الله أرسيد أيوه فوضى أمد الله أرسيد أيوه ساحرك هي وحي لم يتأقف حد لي ما دم ذي الكيسة وحا إسكاله دولة ذات ماشي الجوفة أي إسكاله دولة ذات ذي الكرت سيد عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بوها أغدري يعني ما أرث أمره يسيبه أمره إني دلان أيوه أمره يؤدلي مكة وحال الرباء حدود بمرحته يا شيخا حتى دولتها اسكاله احد الناس ملا حتى احد الناس يصف قلت له منك مرتد كان حل الدلو فساد ما كذا لنا هذه ملي مرتد كان وحال الرباء انت رجالي تلا حكومه يعني ما عرفت قاضي لك ايه يعني ساحر كان ان سحب كيسي لحكمه يا اسكاله يعني تفقف اثباتنا انه ساحر يا صبي تبقى اهل العلم ذا صبي مكة مسألة ذا ومسألة أي ولاة الأمر إليهم ولاة الأمر يذكر ملحظة أي إسكاله أحد الناس يعني منابرته اللي قفت وضع هل كان يروي تحديدا منابرته وحليها يعني ومنك ميكروفون قاطع ولاده وحاخريبا وحقارنا يا مارتي ولا دي لي يا هل دي لي يا نور بيرو مارتي يعني أود أولي وقروا سيني حسن وفخ حمول مسألة ذا وخلافه كتاقا ملحظة إن مارستي ولاة الأمور إني ليهم قصاصتي وحل متى أيام إني فولي ليان في مجتمع اللوضة بادية هي مارستي لنرى دولة إسكالة يعد أيضا وكيلته ابن كثير وكان هذا فيري وإمام وينوى وحنوش القورنية مركو في سورة عيراه أكهب لي مارستي وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ هاي باسي ومن يقتل مؤمنا متعمدا عيراه مركو شرحه حبيب في موكينيا لا يحل الدم امرئ المسلم يشهد ان لا اله الا الله الا باحدى ثلاث الا باحدى ثلاث حبيبك مكو سو وضط صدح لهذا الشيء انه كربا كجرته مكو اخري ابن كثير او حبيبك سو قرات في تفسير ابن سو قريه فيريا وحوليا ثم اذا وقع شيء من هذه الثلاث قف قف دلي قصاص بالغربين لغفلين qofaa ridooday in maaragtay ridadiisii la dilo oo yaa loo baahanya diintii ka laabta in la dilo u baahan yahay qofaa zani muxsan ah oo nikax maaragtay isagoo soo maray buu zinaystay qofkaasoo kale in la rajmiyo baa la rabaa marka wuxuu leeyahay uma idaa waqaca shayu min haadihi talaat saddexdii xadiidka lagu soo sheegay yacni maaragtay haddii ay dhacda mid ka mida uu dhaco oo la helo فليس لأحد من أحد الرعية أن يقتله قصنا ذلك شعبك مثل منه فلو تلاه ملح فإنما ذلك إلى الإمام أو نائبه يا إسكاله إمامك إنك ملح المسلمين تقوى ملح وينوذ هي ملك النائب في سؤال وكيلك بكتو ملح فلكتو ملجيسي هيا إسكاله وصمينك رويا فهاركي تام حتى يعني زمن كنا ندو حاجة هيئة إلى هذا لبي جري اللجنة دائما للإفتاء وسعود أولية culimadoodii waa weynayd oo markaas yacni ibn baas oo madax u ahaa oo sheekh cabdirazaq xafiifi uu ku jiray rag la midka ahaa wuxuu leeyahay hadal bay soo guuray fatwa ay soo bixiyeen fatwa ay soo saaray fatwadoodu waxa weeye yaa saaxibka dilay saaxibka yaa horta isbaafinaya sicirka yaase sicirkii ku fulinaya cuquubadiisa hadii alla dila la yihaa waxay leeyihiin waladii yatawallaa isbaata asixri watilka alcuquuba هو الحاكم المتولي شؤون المسلمين درءا للمفسدة وسدا لباب الفوضى بأرمه يعني وهذا ضد مارتي يعني مستحفيه عقل لكت مدوية مستحفيه عقل لأهل علمها حديثي مدوية فذكا تولينا إثبات السحر سحر كسوشتي سييي عقوبة يقفلين سيدا لفلينا ييبين وحين هو الحاكم من كما رحضا الذي المتولي يعني مارك التولية ومرحنا كاء شؤون المسلمين فالمسلمين المسلمين فشؤون تودا فسك ما جعنت يعني ما مل تودا جعنت كوا أيوه كاسبا إسكالبوني محامة سيدا الله يري درعا للمفسدة فساكن في ماتو ذركيز هذا هذا تحل إمام هبلا سانيا لنبكى لأمام يميضا ومرحة كوي كما بحثان إلى ذركي ساجوا كير مرحة كويني ودلي لكن دولة خطي ساقبت منك ديشو يا الله راعنيا من الله مرة عنكر دول ذا تمام الكيسكلة مركا أمتا وحكا لحدو إلا حلوة لكن إن فوضاء كفر تلو ترابي ولدين الكراية هل دلو وعين الفساد هو الشيخ أرنبا سعادي لو قوانتم أي مارك سي ونفسا إلا سك إلى لي فتوى سريعة أو الله بحنين حديثا وان إن وقتنا داخل سنوى كجواب نهي يعني حفصة مارك سي حفصة بنت عمر ناسا حرادة جاريدة لا دي شيء باي مارك سي لصوشيغا عثمان بن عفان بقى مارت وقت ليس ومرحبا هذا هو انكر يعني مارتي واحد لي جندب يعني مارتي جندب الخير هيا واحد لي من ساحرة من ساحرة هو ايو اسعين سلوك رجل مكو دي الوليد بن عقبة ومكا كوفة مرحبا كاها وحبسي سلوك الشقوة صلى الله عليه وقال دمي بوك الوال لقد دوال لحرك موجودة مسعيش هاتي وحلا ميكا ايه قاركوز كده لي شدان لكن مسألة لينه قفت تتبضى في عرفه الصدوية في المناسبة قصد مرتد لقضاه ففي ذلك رهدله سنكي يراهده أما قفك مثلا وحاجة الحديث يا قفك ذات قوم اللوسك يعني خداد أركتان من وجدتموه يعمل عمل قوم عمل عمل قوم اللوس فاقتلوا الفاعل والمفعول به سماهن حديثي لبدا بدله هل بدله يعني ما كان ذلك الله فتواضي اللي يلا هذون والبابا وذي الكرة وفعلا تضع فتواضي إذا حد ما رأت كلمة عن كعب تضع صفة فتواضي نكي مرتد نقضاه وارد دولي هديه مرتد ولا دلا لا فيها دلي هذه ما عن نك دلا في المناسبة يعني حمر وكلا تعد وحي عن أما لا يشى ورد ثقافة يشى جن قوم جو معي مثلا واحد يري لمن مرتدين أجري واجي يونس تجي تستيء وكلا في صوماليا لما مرتدين أجري ما كوا حال يري مرتد كوالة دلو هل دلو جروب باوحي سمايين استولوا استقاتين وحبلوا مرتد ولا يخان عد إثبات السيم لها لما تتبعين وحويين لما أوقع فسلوا حد عكرته من اسكبها هارو حتى راشين قدون طيو ضعف ضعف إيمان اسكاي سينو وياي ولا تتبع مرحلة قلت لنا بل مرحلة جبناي وابنت هيكو حد يرى خميسين صباح وياس خميسين صباح راشي قارة وحي سمي السيام في الصورة القاتين وحي قريس كيبي قلقار سنة يا سيدي موشيغين حيات بدا على لسيقا يا ولي بركة سوري هاي وحسنة مركو شقابة بالله بالربو بدلك قلنا يا بل حبضوا لدل قدنا ودلاي وحكدرن يعني فسقي بي حقا فسقي بي بعد ذلك جدلا مثلا هذا قضية مشهورة وأساس هو البدك وأوي كونتينر نال بارو محلي لأن حمر فتالة ما كان بارو حدث وكرنا يعني حمر حدث جو كونتينر كوكو قيلا لمن فسقا ها جزاك الله خير ذات فاسقين ناشكو قيلا قيلات هي مارتي ناقع عاريالي هي بغتي قاسا كل حجر ووحي سمينا وفسك لي فسك كجرا أيوة كلينا وعد السيد هذا الدولة عيرو خير كل شيء كده وروح السيد هذا كلا دار الرمال مين انتكو حنان أي بلسيا بارك وطن فرحيا وحقيقة وحجر وواف العين وفعلا سيدو قال لو حكو سمينا أفقوي أفقوي سيدو سوكرين تستغين قلوب ما قواده زيمبابوي دمولا إلى ذات جوغ ماشي زيمبابويين دي الرسلين وسوايين قرب مالكو قيلة أو بلدي ناقض دعارة تلكو لكي قنع صدي دا ناشكو أركيا قرب اللتي سميرين تكو وريجيري سلوك الوقرحيان مالك وحاك يفوضغات أمدي قبل الله بنايسو شدعي بلاي مارك وفقو كشقين مالك وحا أمدي ينرق أبقابك أليو مارك علماء أما الدين شايقان إن أور زيدي شيخ فسادك كالنميسا مالك وحال الربا إن إيرا أور مسألة لن أديك مريم يعني مرة أنكم مكرم فليغيره بيده نبي مالك ولاية فليغيره بيده التغيير بيده أسكله دولة أسكله دولة أسكله ملا شعب تعيضا ملا كريه وحكو يا لنكرتا قولي قادة حاسة لي عروفة لي والتغيير باليد وقصة ما يليسا إيه وش السلطان يضع أبلاغها أديك وقصة ما ينكرتا لكن وحا إنتا كدول هذا يكون ملي يدوية مركب مسألة عن صاحب تفوك كاني مناسبة عام فوضلاتا كذا لنايسو هي امتحان تبدا أمد مارس شدة أمد اللوب بيستبا كذا لنايسو لبوين وقفكو اسكسو جيلا كإيمان يسوي يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا للكافرين عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا ذك مؤمنين تأهايو الله يا رسول في سدك الرميو يعني ابن أبي حاكم وحورنا يا عبد الله بن مسعود وحورنا يا وحليه يا عبد الله بن مسعود بحورنا يا يا ايها الذين امنوا صفه المؤمنين صفه الايمان لو دواخ يا ايها الذين امنوا مركي وحوليه يا عبد الله بن مسعود اذا سمعت الله يقول يا ايها الذين امنوا اذا سمعت الله يقول حداد ما شاء الله ورنا يا ايها الذين امنوا وحوليه فرعها سمعك كتا غارعب مقل كاد الرارعب آكل دقيس فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه الله خير أمبوك أمري أما شر كان ريبيا مرك يا أيها الذين آمنوا مرك المجراب وإنه قفك التجاه التهجاب حاله قفر دونا معاشر اللي قال ريب دونا إنه يجد هذا هذا كعبد الله نسعك له أفهم أيه وتاسوية يا أيها الذين آمنوا مؤمنين في الله يرسوك سر ميه لا تقولوها أورانينا راعنا لفظك راعنا ليراهده حد جننا هذا مسلمين تتجين صح راعنا حد جننا محض أرميسا وقولوا وحس راهدان انظرنا نوكر النحن بدل الراعنا راعنا ماشى كده إلى عيدين انظرنا نحن كلمة استعمال واسمعوا مقل وحا ليدين شيئا سماع قبول مقل سلا قال أرميسا انظرنا بها وحلي من ليه حين مقلب عليه وللكافرين قال ذي أي غصب ناري قوله عذاب عذاب إليه عذاب أليم وحنوجي أي إليه مؤلمة أي إليه ويا مكة آيات الله سبحانه وتعالى مؤمنين تبوحوا كريبيا إن يهود ذي شبهان يعني يهود آيات كلاب هذا الملدهن هذا الملدهن أي نبي هو استعمال جري أو أي قدر كالنبي كتا في سنة يكون نسقى من أيام صلوات الله وسلامه عليه مركة ثاتي سمين جري مركة مسلمين تمركوا النبي أو ماركتي وحي مركي ماركتي أو هو آخرنا يوم وقرآنك أو كدر آخرنا يوم بيديه جري راعنا يا رسول الله حابدا بيه جري راعنا نبور أو نإلالي ونوسح لقد تجنوه آير نو قرآن وحي فهمنه سلاة وكلب بيه جري يهودي مرك كلمتان وكريكفة إذيشتين هو أيها وحيو استعمالا من الرعونة هو أحي يعني التقنمة إيه غباوي إيه وحل متك أهوية مرك لاني لقيسان يا بيليهين أيها كلمتي أجيه له تقنمتي إيه الرعونة دي waxay leeyihiin raacina ya rasuul allah yuhuudi oranaya sida saxaabada caadiga u dhahayeen ayuu oranaya yacni doqonkiiyo noo koro weeye noo axmaqiyo noo maarata nasug weeya saasi u jeeda waa sida ay salaamtoo kaleeto markii muslimiinta salaamtooda assalaamu calaykum la yidhi ay nabigu ku salaami jireen assalaamu calayka bay dhihi jireen yacni salaamtii laamka tiguga assalaamu calayka bay dhihi jireen yacni moos korkaada saamna waa mooskii wey moos korkaada ha ahaada ugu dhihi jireen oo kale ayay sameeyeen markaasaa la yidhi si aynanba ugu soo gabaninba aysan maaragtay yacni muslimiinta aynan ugu soo gabanin nebiga ayagoo tanqiisinayo aysan yuhuuddii saxaabada ugu gabanin kelimada raacinaa la yidhahdo oo faraha ka qaadanaa iska daaya ha bixinin haddaa saxaabadii tiyi laa taquulu ha oranina raacinaa kelimada raacinaada iska dhaafo maadaama yuhuud ay isku soo gabanayso oo nebiga ay ku caynayso ha bixinina iska daaya baa laleeyahay waquuluu waxaad tidhaahdaan badla raacinaa undurna iyadaa la macno ahe noo koro rasuulka ilaahay noo koro maxaa yeele undurna lafdi ay ka alifi karaan ma jiro kelimaday ka alifi karaan ma jirto weeyaan undurna yacni rasuulka allow noo koro bimacnaa undur ilayna waay undur ilayna marka yacni maaragtay waxaa la yidhahda min baab alxasf waliisaala la yidhahdaa xaqijadkii baa laiska gooyay waa la xidhiiriyey undurna baa la yidhi ilaynaadii ilaadii baa la jaray weeyaan undur ilayna adoo yidho kale la mid tahay noo koro oo kale wey sidaasaa la yidhi marka inay wax taxriifiyaan oo kelimadaas sameeyaan oo raacina ay yidhaahdaan ayagoo laabayo allah subxaanahu watacaala wuu noo sheegay yacni maaragtay fii suurati nisaa ayuu rabbi noogu sheegay wuxuu yidhi min aladiina haaduu muxarifuuna alkalima can mawaadicihi way dooriyaan kelimadii bay bedelaan mawaadicdeedii bay ka dooriyaan wayaquuluuna samicnaa wacasayna wasmac hayra musmacin waraacinaa bay yidhaahdeen taasa kelimadaa ujeeda waraacinaa maxay uleeyihiin layan bialsinatihim carabkoodan ku laabayaan nusqaan iyo ceebeed iyo nebiga ceebeynayaan darteed bay uleeyihiin wadacnan fi diin maxaa yeele nebigii haddaa durto diintiina waa durtay wadacnan fi diin diinka inaad durtay inay duraan darteed ayay raacinaa u oranayaan markaasaa maaragtay laleeyahay muslimiintii maadaama ay maaragtay raacinaa layan bialsinatihim wadacna fi diin yuhuudda ay isticmaalaan laa taquulu raacinaa hadihinan iska daay maxaa odhanaysaa undurnaa badelkeedii dhah waquuluu waxaad tidhaahdaan undurnaa noo koro rasuulka ilaahayow wayan sidaa noo koro sidaa ku dhahaa laleeyahay wasmacuu maqla yacni waxa laydin farayo iyo waxa laydinka reebayo labadaba maqla oo allah iyo rasuulkiisa ku afeeca sidaasaa loo jeeda walilkaafiriina gaaladii ayuu u sugnaaday oo leh cadaabun cadaab cadaabka oo aliimun mid waxanuujiya waa yuhuudda kufaarta aho nabiyullaahi maxamed tanqiisanayso diinta durayso kuwaas ayaa cadaab aliima iska leh sidaasuu rabbi leeyahay subxaana watacaala maa yuwaddu aladiina kafaruu min ahli lkitaabi wala lmushrikiina an yunazala calaykum min khayri min rabbikum wallahu yakhtasu biraxmatihi man yashaa maa yuwaddu aladiina kafaruu maa yuwaddu hadda meeshaan haddana ilaahay subxaana watacaala wuxuu maaragtay nooga digayaa cadaawada gaalada yuhuudda iyo nasaarada iyo mushrikiinta ay u qabaan dadka muslimiinta yacni runtii maanta in annaga nala baro yuhuud cadaawadeedii iyo nasaaro cadaawadeedii iyo maaha allah baa wuxuu na baray nabiyullaahi maxamed intuu noolaa calayhi salaatu wasalaam ayaana loo sheegay yacni cadow bay noo yihiin alyahuudu waalnasaara qofka muslimka muslimnimadiisaas way dhibi ilaa islaamka ay ka saaraan oo kufrigooda geeyaan marka saa unbay maaragtay yacni wanaag u ah weeyaan marka in nebinimo la siiyo nabiyullaahi maxamed in qur-aan lagu soo dejiyo marna raalli kama noqona mana jecla maa yawaddu ma jecla alladiina kafaruu kuwii gaaloobay oo kufaarta xaqa diidayay oo kufaarta ahaa oo min ahli lkitaabi ahlu kitaabkii ah kuwii kitaabka ahalka u ahaa alyahuudu waalnasaara weeyaan wala lmushrikiina mushrikiintiina ma jecla waa kuwii wataniyiinta ahaa weeyaan oon kitaabiyiinta ahayn labadoodaas alyahuudu waalnasaara oo kitaabiyiina iyo mushrikiintii wataniyiinta ah oon kitaabka lahayn shirkiga awtaanta caabudayay waa wada kufaare ma ay jecla maxaynan jeclayn an yunazala in la dejiyo calaykum idinka dushiina min khayrin khayr in lasoo dejiyo min rabbikum xagga rabbigiina ladinkala soo dejiyo khayrkaas marka maxaa loo jeedaa khayrka waxaa loo jeedaa annubuwatu waalqur'aanu baa loo jeedaa in nabi laga soo dhex diro oo nabiga nabiyullaahi maxamed ou noqda daalika maaha alyahuudu waalnasaara waalmushrikuun ma rabaan in qur'aan lagu soo dejiyo ay ummad kitaabla ay noqdaana marna ma ogola محير يهودي نصارده وحي بيجر أن عرفته وحي بيقين يعني أمة أمية بي بيجر أمة أمي أحبي يعني مارك ويام بي بيجر سبا درسين الله سبحانه وتعالى الملك صدر ما يدحنه ذا كتاب لكم مسؤول الجين أيه هذا الله لا يبيجر ويام مركا مشركين كانوا سنوا كنبي أهايين شركين كانوا سنوا كنبي أهايين يعني نبي الله محمد نبي النبي ما إنه قرين ما إنه قرين جل النبي النبي النبي إيسا وأكوه مكي النبي الرسول نمال الله أوسيه فيه جري وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أنت محمد نبوسه وتجين أيه مكي الطائف وضياشه وذي اللي بدأ مدارة تذكره هو أوينه ما لحظه ما لبوسه وتجين أنت محمد نبوسه وتجين أيه لأرمي ما يأقلوه أيه مشركين كنا ما أقلوه أحنا كتابكم نصدوا وكريته ما يأقلوه أيه أن ينزل إلا التجيه عليكم يدينك دشينا من خير خير إلا سوى التجيه من ربكم حق ربنا الذي كذي سوى التجيه كتاب الإنسية قرآن الإنسية النبي الذي سوى ترى مرنا ما يأقل والله أعلم يختص قولي إلا برحمته الحريسيته من يشاء واحد كو دوره أي ربك قولي إلا وصلا أمة محمد أو النبي من مدي هي كتابك أبوك سيسي أي أبوك سيساء الله سبحانه وتعالى والله أعلم ذو الفضل العظيم ذو الفضل بيراتين الله صاحبه هو فضل قاسو العظيم وين نبي الله محمد مكو إلهي النبي من مدى سيه فضل وين بو إلهي سيه وكان فضل الله عليك عظيما فضل وين أي إلهي سيه رسول مكو كبير كتاب القرآن كما قال رب الناس وذجي فضل وين أي إله سبحانه وتعالى أمة محمد أوسيين ويا مرك والله أعلم ذو الفضل العظيم فضل وين الله أصاحب أهوية أعده وضانبه حقوق نشو غبو لها يعني ما رأت الله أعلم حيث يجعل رسالته نشو رسالة سيئة إله بقرمي ونوارك ومدى سنوسية أمة محمد إنه إله فضل سيئة أقرتوين والله سبحانه وتعالى أعلم.